بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا في اللقاءات الرمضانية المباشرة مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، والذي ينقل إليكم عبر موقع ميراث الأنبياء، وهذا هو اللقاء الخامس مع فضيلته جزاه الله خيرا. ونبدأ حفظكم الله بهذا السؤال. السؤال الأول، تقول السائلة: هناك عائلة من عدة أفراد يعيشون في بيت واحد ومعهم والدهم الكبير، فعلى من تجب زكاة الفطر، على الوالد أم على البالغين فقط؟ بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زكاة الفطر ويقال صدقة الفطر من الفروض الواجبة على الأعيان، وحاصل ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صاع من طعام، والمراد به قوت البلد، وهذا الصاع يخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، والذي يخرجها هو رب البيت قيم البيت، يخرجها عن أبنائه وبناته ونعم ومن ينفق عليهم ويعولهم. ثم هناك أمر، وهو إن كان هؤلاء البالغون لهم دخول، لهم مرتبات، لهم يعني مكتسب، يعني لهم مكاسب ينفقون على أنفسهم، فكل يزكي عن نفسه. وأما إن كانوا في كفالة والدهم هو الذي ينفق عليهم فصدقة الفطر عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني من الجزائر، تقول السائلة: ما حكم شراء ملابس الأولاد مثل السراويل وإلباسها للبنات الصغار، وما حكم إسبال الثوب للطفل الصغير؟ هؤلاء غير مكلفين. أنت قلتي بنات صغار يلبسن ملابس أولاد، وقلتي وقالت ماذا في السؤال الشطر الثاني؟ حكم إسبال الثوب للطفل الصغير. حكم إسبال الثوب للطفل، أقول هؤلاء يا بنتي غير مكلفين، لكنهم في رعايتكم، فالتكليف عليكم أنتم. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، وحرم الإسبال بحق الرجل. فالواجب عليكم أنتم ألا تعلموا أبناءكم الذكور أن يتشبهوا بالنساء، يحرم عليكم هذا، ويحرم عليكم أيضا أن تعلموا بناتكم التشبه بالأولاد، ويجب عليكم أن تجعلوا ثياب الذكور فوق الكعبين، لأن ما أسفل من الكعبين هو الإسبال في حق الرجل. والمقصود أنه يجب على المسلمين والمسلمات أن يعودوا الناشئة على حب الفضائل وحب الخير

وقال به بعض أهل العلم أيضا أنه سرد أربعا، سرد أربعا، وذكر الحافظ رحمه الله أن التثنية أفضل من التربيع لما فيها من زيادة العمل، فكل ركعتين بتشهد وتسليم، والأربع فيها تشهد واحد وتسليم، والمقصود أن الكل صحيح إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 12 من ألمانيا، يقول السائل: بعض الأئمة أثناء التراويح يسرع في التشهد بحيث لا يمكن للمأموم من الصلاة الإبراهيمية، كيف يصنع المأموم في هذه الحالة؟ إذا كان الإمام هذا دعبة فصلي في البيت ولا توقع نفسك في حرج. وينبغي لأئمة المسلمين الذين يصلون بإخوانهم التراويح في مساجدهم أن يطمئنوا في القراءة وفي الركوع وفي الرفع منه وفي السجود في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد، حتى يتمكن المسلمون من أداء هذه الأفعال. أما ما عليه كثير من الأئمة من رحم الله من الإسراع بالقراءة فكأنها هد شعر، والإسراع بأعمال الصلاة وكأنها نقر، فهذا ليس من السنة في شيء. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 13 من السعودية، يسأل عن سجود التلاوة، هل يكبر عند السجود؟ لم أجد يعني ما يجعلني أجسم بشيء، لكني أنا في هذه الحال أكبر حال السجود وحال الرفع منه، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 14 من تونس، يقول السائل: كيف نميز بين المبتدع الداعي إلى بدعته والغير الداعي، وما هو الفرق في التعامل بينهما؟ الداعي هو الذي ينشر بدعة في كتبه وفي أشرطته وفي دروسه، يقررها وينافح عنها ويستدل لها منكرا وزورا، هذا هو الداعية، وهذا أخطر. أما غير الداعية هو الذي عنده بدع في نفسه لكنه لا يقررها في دروس ولا في خطب ولا ينشرها بين الناس، في نفسه، وهذا أخف حتى في التعامل أخف. نعم. وأهل العلم يفرقون بين هذا وهذا، حتى قالوا: هل تقبل رواية المبتدع؟ تفصلوا الرأي الوسط التفصيل أن المبتدع غير الداعية تقبل روايته لأنه ليس فيه ضرر على نفسه، وأما المبتدع الداعية إلى بدعته هل تقبل روايته؟ فالرأي الوسط أنه يقبل من روايته ما لا تقوى به بدعته. نعم. وهذا السؤال 15 من السعودية، تقول السائلة: هل صلاة القيام للنساء جماعة في المنزل زيادة فضل على أن تصلي كل واحدة من فردة؟ أولا يا بنتي، سؤالك يحتمل أمرين: الأول أن تعني بجماعة النسوة تهجد في صلاة التهجد نسوة البيت المرأة وبناتها، نعم، ومن حضر كذلك ضيوف من النسوة حضرنا، فلا شك إن شاء الله فيها أجر.

وتفعل الخيرات وتجانب المنكرات أنت مسلم مؤمن، ولله الحمد والمنة. والأمر الثالث، إذا كان يعرض لك في الصلاة فتفل أن يسارك 3 مرات تفل خفيف وتقول أعوذ بالله منك. نعم. وجالس الصالحين، لا لا لا لا تكن منعزلا، جالس الطيبين في المساجد، في حلق العلم، في الزيارات، استزر إخوانك وزرهم، هذه كلها إن شاء الله علاج. استكثر من قراءة القرآن والدعاء في المواطن الفاضلة، في جوف الليل حينما تصلي، وبين الأذان والإقامة، وبين التشهد والسلام، وفي آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. نعم. وسيذهب هذا عنك إن شاء الله، وسيذهب عنك هذا إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 18 من ليبيا، تقول السائلة: لم أتمكن من إخراج زكاة ذهبي ل5 سنوات ماضية، ومن المعلوم أن قيمة الذهب تتغير كل عام، فكيف أحسب زكاة ذهبي للسنوات الماضية؟ اجتهدي. ثم أنا أسألك سؤالا والإجابة يجب أن تكون صادقة. هل كنت تعلمين في هذه السنوات الخمس أن زكاة الحلي واجبة على المرأة؟ فإن كنت تعلم فزكي هذه السنة واضربيها في 5 سنوات، بعدي عنك إن شاء الله تعالى. وإن كنت لا تعلمي وإنما علمت هذه السنة فما مضى معفو عنه. قالت: فلا زكاة عليك فيه. قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الآية. نعم. وهذا السؤال 19 شيخنا، من مدينة زاخو في كردستان العراق، يقول السائل: نحن أكراد من كردستان العراق، نلبس ثوبا كرديا وهو القبيص والإزار، ونرف في وسطها قطعة من القماش، فبعض الناس يقولون لا يجوز استعمال هذا الثوب لأنه تشبه بالمجوس، فهل هذا صحيح شيخنا؟ أنا أوصيكم أن تلتحقوا أو يعني تقابلوا أخانا الشيخ عبد اللطيف بن أحمد الكردي، أظن في السليمانية، كنيته أبو عبد الحق، فهو الذي يعرف هذا ولا يدخر وسعا في نصحكم إن شاء الله تعالى. أما أنا فلا أعرف هذا اللبس الذي ذكرته، لكن أعلم أنه من لبس القدامى الرداء والإزار، ومنهم من يلبس القميص كثيابنا المعروفة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 20 من فرنسا، تقول السائلة: امرأة حامل سقط جنينها بعد 1.5 شهر فامتنعت عن الصلاة والصوم، فما الحكم؟ ومتى يكون الدم دم فساد أو دم نفاس؟ هذا يحصل لكثير من النساء يا بنتي. والسؤال هنا: هل جنينك متخلق؟ هل ظهرت فيه صورة إنسان؟ ظهرت فيه صورة يد أو وجه أو رجل؟ فإن كان كذلك فهذا دم نفاس. نعم، حكمه حكم النفاس. فالمرأة في هذه الحال لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، فإذا طهرت صلت وصامت وقضت ما أفطرته. الحالة الثانية أن لا يظهر فيه خلق إنسان، وإنما قطعة دم أو لحم، فهذا دم فساد لا يمنع من شيء. بقي كونك تركت الصوم والصلاة. يظهر والله أعلم أنك جاهلة ولم تعلمي هذا التفصيل، فلا شيء عليك في هذه الحال. أما إن كنت تعلمين أن هذا دم فساد وأنه لا يعد نفاسا إلا ما كان فيه خلق، نعم، فأنت مخطئة وعليك قضاء، نعم عليك قضاء الصلاة والصلاة والصوم. لكن يظهر لي والله أعلم من سؤالك أنك تجهلين الحكم، والله أعلم. واعتبري ما أشرفت لك من التفصيل. نعم جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال سؤال من ليبيا، 21. نعم شيخنا. يقول السائل: هل قراءة آية الكرسي قبل الحجامة من السنة؟ لا أعلم فيها شيئا حتى الآن. فقراءة الكرسي تقرأ عند النوم وتقرأ بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب مرة، ومعها قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الحجامة قد سمي الله، يسمي الله كل من الحاجم والمحجوم، واعتقد أن هذا سبب، لا تعول عليه، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا السؤال الثاني من 20، يقول السائل من تونس: فيما يخص صلاة العيد، هل الأفضل عدم حضور خطبة العيد وصلاة العيد إذا كان الإمام مبتدعا؟ أنت قلت مبتدعا ولم تحدد، لكن نحن نفصل وعلى الله التكلان. أقول هذا المبتدع له حالتان، إحداهما أن تكون بدعته مكفرة كالقول بالوحدة الوجود أو رافضي أو جهمي أو من أهل الاتحاد أو الحلول، هذا لا يصلي خلفه، لا يصلي خلفه، أو من القبوريين الذين ينذرون للقبور ويتقربون لها بأنواع القربات ويستغيثون بالله ويستغيثون بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، يستغيثون بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ويستغيثون بالأموات ويسألون قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فهذا مشرك لا يصلى خلفه، كافر. الحالة الثانية تكون البدعة مفسقة كالتمشعر، نعم، والقول بالخروج على الإمام، هذا يصلى خلفه. وإن أمكنك أن تصلي خلف صاحب سنة تفعل ذلك، وجد وحرص عليه، جد في طلبه وحرص عليه. وهذا السؤال الثالث 20 من السعودية، يقول السائل: ما حكم الاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب؟ الاحتباء؟ نعم شهر الاحتباء. لا أعلم فيه، يعني لا أعلم فيه دليل يمنعه، ولعل يعني الجلوس الأفضل تجلس متربعا كما يجلس عامة الناس، هذا الذي أستحبه. وأما الاحتباء فليس عندي فيه سنة حتى أقول بجوازه أو منعه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السؤال 24 من بريطانيا، يقول السائل: سأقدم إلى بلدي في العشر الأواخر، فهل يجوز لي أن أعتكف ما بقي من الشهر وإن لم أبدأ من بداية العشر؟ لا مانع من ذلك، الاعتكاف هو لزوم المسجد على الدوام بنية التقرب إلى الله عز وجل والتعبد، فلا تلزم فيه أيام، فما نويت من جلوسك في المسجد والإقامة فيه يوما أو ساعة أو أياما بنية الاعتكاف فهو اعتكاف. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 25 من الجزائر، يقول السائل: من عادتي أن أخرج الزكاة في بداية رمضان، ولكن مؤخرا اشتريت منزلا قبل حلول رمضان بيومين، ولقد سددت كل المستحقات قبل حلوله، هل تجب علي الزكاة في هذه الحال؟ الزكاة من طعام يا ولدي، ما أظن لك تعجز عنها، ولا تعد إذا ما كنت تصنع من إخراج صدقة الفطر. أنا ما هو سؤاله عن صدقة الفطر ولا الزكاة ولا عامة؟ لا الزكاة عامة نشأ الزكاة لا. يظهر لي والله أعلم أنه لا زكاة عليك ما دمت قد يعني استنفذت مالك في شراء المنزل، فلا زكاة عليك. نعم، إلا إن كان شراؤك المنزل بعد حلول الزكاة، إذن حالتان لك، إحداهما أن شراءك المنزل الذي استنفذت مالك كله فيه قبل حلول الزكاة فلا شيء عليك. نعم، إن كان الباقي نصابا تزكي هذا النصاب. الحالة الثانية أن يكون شراؤك المنزل الذي استنفذت مالك كله فيه بعد حلول الزكاة، فالزكاة واجبة عليك في هذه الحالة. نعم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 26، تقول السائلة من مصر: هل عمل الكعك والبسكويت في عيد الفطر بدعة، علما أننا نعمله أيضا في الزفاف وهكذا؟ الناس عندنا يذبحون ذبائح يا بنتي ويصنعون الأطعمة ويجتمعون عليها في البيوت وفي نجد، يجعلونها في الساحات خارج البيوت حتى يجتمع الناس عليها، فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 27 من المغرب، يقول السائل: رجل توفي في حادث سير وكان هو صاحب الخطأ، هل يجب على الطرف الآخر من الحادث أن يصوم شهرين متتابعين؟ أنت قلت هو المخطئ، فإن كان نسبة الخطأ المقررة من الجهة المختصة كلها على هذا المتوفى، فليس على الطرف الآخر شيء، وإن كان عليه شيء منها ولو 5% فالكفارة عليه، يعني على الحي الطرف الآخر. نعم. وهذا السؤال 28، يقول السائل من ماليزيا: عند الماليزيين عادة حيث كل عيد نذهب إلى والدينا ونطلب منهم المسامحة لأي تجاوزات ماضية، وذلك على الركب، والوالدين على الكرسي جالسون على الكرسي، فما نصيحتكم لنا تجاه هذه العادة؟ لماذا تقصدون يوم العيد؟ فمن أخطأ في حق والديه فليطلب عفوه ومسامحته، هذا أولا. وثانيا، كونك تجلس يعني على الركبة هذا لا أعلم له دليلا. نعم، وإنما تذهب إلى والدك وتقبل رأسه ويده وتستعطفه، نعم، وتسأله المسامحة في أي وقت تكون أخطأت. خطأ واضحا، أما مجرد توقع الخطأ فالأصل يا بني خلو الذمة حتى يظهر الموجب، ما دام أنك سألته السماح ولم تعلم أنك أخطأت في حقه بهذه الطريقة فهذا تكلف وهذا من الغلو، ويجب على الآباء أن يمنعوا أبنائهم من ذلك. نعم، وبهذا القدر يا أبا زياد نختتم جزاك الله خير، ونلتقي إن شاء الله مساء الاثنين القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم.